قوله عز وجل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، آية دوازده اش سورة الدخان. بحث كافرة قريشيات كت وقت خدي عذاب داي برسي كري جدعاش خدي كري ونقول يا ربي ما بي عذابش مبدأ باش سر مراكة أمرو بكت خدان إيمان. وحديث هزار وشصدو نوتو سي سر بي آية وتفسيراوية وجارك ديجك يا شوية في حديثة. عن مسروق رحمه الله تعالى قال كيست مسروقي خدي رحمه في ببت يا قوتي دخلت على عبد الله أسهد منك عبد الله كري مسعود فقال مش عبد الله قوت من إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، يعني الزانين مروفيا أو تشتمروف نزانت بيجت خدي شتر الزان مروف جابت خلت ندر. إن الله قال لنبيه مش هنديك يا خدية يقول يا پیغمبر خو صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجري أصطلبت شكري وشوانوتا وما أنا من المتكلفين وأسنشوان كسانم أويت متكلف زحمت خبشولة إن در. إن قريشا عبد الله يقول هنديك قريشين لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه وقت جهدار يا پیغمبري نكل انصلاب خدي لبن وآصيبون هندي بود قوت بخونات جرد ونتور جرد ما نلسر كفراخو قال پیغمبري صلاب خدي لبن نفرين لكرن وقوت اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف يا رب من تو بهاري كار بومل سروان بحفت صالة خلايا وكي وان هر حفت صالة خلايا يتوخت يوسف دا عليه الصلاة والسلام. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهل. رب العالمين دعا پیغمبر خو قبيل كر صلاة خود لبن صالك خلايا بسروان ده وصابر سيبون اجبر صدا هستي وتشت مرار تخار حتى جعل احدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. حتى ولهات ايه كشوان اجبر صدا ده سحكتا هنداف خو دابينة ما بينوي وعسماني وكي دكيلكي يعني هندي هند برسي ببون بدرستاهي تشت السر حقيقة ويندي. قالوا بجاقوتن ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يا رب ما بعذاب راكب مش مبدأ باش ام دا ايمان ايني هكرا اف عذابها بتشت ونمين. فقيل له بجاء هاتا قوتن بو پیغمبری صلاة خود لبن إن كشفنا عنهم عادوا هكر أف عذابها مراكر ومنهلا جارك دي دي زورنا كفراخو وعداخو بجهنائنا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا. پیغمبری صلاة خود لبن دعاش خود كرن كو بعذاب راكت خديجك عذاب جي باكر بس جارك دي افكستها زفرين يا باري. فانتقم الله منهم يوم بدر جد بيجتن روجة بدري خدي طول الوان باكر يالك اشتروك وما ظنت وان هاد نكشتن السر دست بصرمون يالك بسرو بربون يالك اخسير بون رزيل بون. فذلك قوله تعالى جاء عبد الله كريم مسعود يقول هذا تفسير أخفتنا خديا وقت سورة الدخان داد بيجت يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون.